أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن جميعا وأصحاب المسانيد والزوائد، وهو حديث باب في بابه، أو إن شئت قلت هو إمام في بابه، وهو باب الإيمان وأصول الإيمان وباب التفريق أو المعرفة الفرق بين الإيمان والإسلام. ولذلك صنف فيه المصنفون في هذا الحديث، وهو مشهور بحديث جبريل، صنف فيه المصنفون كتبا، بل وأعمق بعض الدارسين دراستهم فيه، فأعدوا في ذلك دراسات خاصة كالدكتوراه وغيرها لما له من أثر عظيم، أو لما له من تأصيل في أمر الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره مخاطبا المسلمين الذين شهدوا الأمر: ذاك جبريل جاء يعلم المسلمين دينهم. وفي رواية عند مسلم قال عمر رضي الله عنه: فقال لي فانتظر ثلاثا، أي ثلاثة أيام، ثم قال: هل تعرف من هذا يا عمر؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والحقيقة أنني ما ذكرت أو ما ذكرت نفسي وإياكم بهذا الحديث إلا لكي أنبه على حقيقة الإيمان، حتى نعلم ما الذي ينبغي علينا فيما يتعلق بأمر ديننا. فالله عز وجل رحمة منه وجودا وودا منه وتحنانا وعفوا منه وتكراما أرسل جبريل من فوق سبع سماوات، وهو الروح القدس، يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، صورته حسنة، وكما في بعض الروايات أنه جاء على صورة دحية، وكان رجل من الصحابة حسن الصورة. جاءه أرسل إليه النبي، أرسل إليه جبريل في صورة رجل ليعلم المسلمين في صورة السؤال والجواب، من باب أن يقيمهم على ما ينبغي أن يقاموا عليه، ومن باب أن يهديهم، فإن الهدى هدى الله، ومن باب أن يصرف عنهم مصارع الضلال والزيغ، لأن فساد الدين بأن يزيغ القلب عن الهدى وأن يضل عن حقيقة الهدى. والدين له أصل، إذا قام نجا به العبد حتى وإن قصر فيما بعد الأصل، وهذا الأصل جاء منصوصا عليه بأصله وتمامه، بأصله وتمامه في هذا الحديث. وأيضا أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث لأمر من خلاله، وليس من خلال بيانه وليس من خلال بيانه كله ولا ما فيه من مسائل عظام، لأن كما قلت لكم هذا الحديث أصل لمراجع وصارت فيه من الكتب ومن المراجع العظام ومن المجلدات الضخام ما لا يمكن أن يقرب أو يبسط في خطبة أو في بعض خطبة. لكن أريد أن أنبه نفسي وإياكم إلى بعض الحقائق. لا بد أن تعلموا أن المسلمين صار كثير منهم في غفلة عن أصول دينهم، هم في غفلة عن أصول دينهم، وأعداؤهم المتربصون بهم ليسوا في غفلة عن هدم تلك الأصول وعن محاربة تلك الأصول وعن تضييع تلك الأصول. فنحن نرى أن من المتربصين ممن يريدون هدم دين السنة، سواء كانوا من خارجه كالشيعة والصوفية وغيرهم، أو كانوا من داخله من جهاله، لأن جهال الإسلام أو جهال السنة قد يصير أهدم بجهلهم للسنة أو لدين السنة، لا أقصد السنن ما أكرمها وما أعظمها كاللحية والنقاب وما شابه، سواء كان منها الواجب أو غير الواجب، إنما أقصد أصول دين السنة، أصول دين السنة، لأن كلمة السنة عند أئمة العلم تعني العقيدة الحق التي يقوم بها الدين. حتى أن أصحاب الملة وأئمة الهدى صنفوا كتبا في أصول العقيدة سموها السنة، كالسنة للخلال والسنة للكاء والسنة لإمام أحمد بن حنبل والسنة لابنه، هذه كتب تسمى السنة. ما فيها؟ ليس الكلام على النقاب ولا على السواك ولا على تخليل اللحية في الوضوء ولا على ما غير ذلك من المكارم، ولكن هذه كتبت فيها السنة لأنها أصول الدين، أصول الدين. فأصول الدين هي السنة، أصول الدين هي السنة. ولذلك أنت تقول فلان من أهل السنة، إشارة إلى أنه قام على قواعد أهل السنة، فليس هو بشيعي وليس بمرجئ ولا جهمي ولا خارجي. فالسنة هي قواعد الدين وأصوله، وأهل السنة هم من قاموا على قواعد الدين وأصوله، والمتبع والسائر على منهج أهل السنة هو من صار على أصول الدين وقواعده وعقائده. لأننا تعودنا أن نسمع كلمة السنة بعرفنا وجهلنا أنها تعني الفروع أو فروع الفروع، مما لا يعاقب عليه أو مما يعني ليس بضروري أن تؤديها أو غير ذلك من المفاهيم التي أكلت الدين والتي سوسته في نفوسنا وعقولنا. لكن ليس هذا محل الكلام، إنما محل الكلام هو أن نقول أن السنة بهذا المعنى، أي أصول الدين، أي قواعد الملة، أي الإيمان والإسلام، سمها ما شئت، كلها أسماء شرعية. هذه السنة تتعرض للهدم. من الذي يمسك بمعاول الهدم؟ إما مخالف، عدو، من ملحد، من شيوعي، من ضال، من شيعي، من صوفي، من علماني، من ليبرالي، من يهودي، من نصراني، كلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا هو مذهب الباطل. لكن قد يكون الإنسان ليس من الكفار الأصليين الذين يحاربون الدين لمحاربته، بل يكون من أبناء الدين ولكنه جاهل. فعندما يتكلم بجهل فيما في الأصول فتجده يخرب فيها تخريب الهادم، فتجده يخرب فيها تخريب العدو وإن كان هو ليس بعدو. وأنتم لابد أن تعلموا، أنت مسلم، ما معنى أنك مسلم؟ معنى أنك مسلم أنك استسلمت لله رب العالمين على قواعد الإيمان والإسلام. الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، فأقمت الأصول التي بها يصح الدين وتركت كل ما يهدم الدين، من باب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك لما عرف أهل العلم، أي علم العقائد، ما يتعلق بالإيمان أو ما يتعلق بمطلق الإيمان، قال هو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد مع البراءة من الشرك وفعل ما يستطيع من الواجبات، وفعل ما يستطيع من الواجبات، بحيث لا يكون، لا يترك من الواجبات، لا يترك من الواجبات ما تركه كفر، كالصلاة عند أئمة، عند الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين يرون أن الصلاة تركها كسلا كفر، فضلا عن أن كل الواجبات جحودها مجمع على كفر من جحد واجبا من واجبات الدين. إذن فالإيمان هو تحقيق التوحيد مع البراءة من الشرك وفعل ما يستطيع من الواجبات بشرط ألا يكون ما ترك من الواجبات ليس منه ما فعله شرط في صحة الدين، بشرط ألا يكون من الواجبات فعل شرط فعله شرط في صحة الدين. بمعنى أنك تقيم الأصول فتوحد وتبرأ من النواقض من الشرك والكفران وتفعل ما تستطيع من الواجبات فتفعل البعض وتترك البعض بشرط أن لا يكون من المتروك ما فعله لازم لصحة الدين، ما فعله كتحكيم الشرع وإرجاع الأمر إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تنبه، هذه واجبات، وإقام الصلاة باعتبار أن الصحيح والمتفق عليه من مذهب الصحابة جميعا دون اختلاف أن من ترك الصلاة فقد كفر. ليس هذا هو محل الكلام فيما يتعلق بالصلاة وعدمها، ولكن حتى تعرف ما معنى أنك مسلم. نحن تعودنا إذا التحقنا بشركة وكان لها من المميزات المادية من مرتب عال ومن سيارة ومن بدلات تصل بالمرتب إلى أرقام كبيرة جدا، تعودنا أن نتعلم لوائح تلك الشركة من باب أننا حريصون على ألا نرفد أو نرفت من هذه الشركة، فنتعلم كل ما يتعلق بسلامة الوظيفة، ونتعلم أيضا كل ما يتعلق بهدم الوظيفة، فندرس اللوائح ونتعلمها ونسأل عنها لكي نقيم الوظيفة على تمامها حتى لا نحرم من مميزات تلك الوظيفة، ونتجنب كل ما يتعلق بالطرد من تلك الوظيفة تجنبا لخسائر لا أحب أن تصيبني أو أن تنالني. هذا المسلك هل هو معيب؟ هل هو حرام؟ لا، لأن هذا من باب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن المعيب والمعرة كل المعرة أن تنتسب إلى الإسلام امتدادا لما ترثه من الأبوين، أن ترث الإسلام امتدادا لمجتمعك، أن تتعامل مع الإسلام بما يطفح على سطح العوائد والأعراف بحيث لا يكون لك من الدين إلا ما اعتاده الناس وتعارف عليه الخلق، لا دراسة ولا سؤال ولا تفهم من كلامي أني أطالبك بأن تكون عالما في الدين. يا ليت، فهذه مسامي وهذه بعدها بعد الكواكب، لكني أريد أن تكون على دين صحيح غير باطل غير منقوض، مش منقوص، لا منقوض، حتى إذا ما أتيت ربك كنت على دين صحيح، لأن من أتى ربه بدين صحيح قبله، ومن أتى ربه بدين منقوض لا يقبله منه بل يرده عليه ولا يغفر له نقضه. فإذا كنا في الشركات والوظائف التي يعود علينا من الرواتب والبدلات ما نحتاجه وما يجعلنا في رغد عيش، نهتم بذلك ونراعيه، فإن ذلك من حسن المسلك. ولكن بنفس المقياس وبمقتضى العقل، بباب أنك عاقل تحافظ على أكل عيشك وعلى وظيفتك حتى ولو كانت قليلة لكن توفر لك المطلوب، فإن من مقتضى ذلك العقل وبنفس الشرط الذي اشترطته على نفسك يلزمك أن تحافظ على هذا الدين أضعاف أضعاف أضعاف المحافظة على تلك الوظيفة الدنيوية، لأن دينك هو سبب سعادتك، لأن دينك هو سبب كرامتك يوم القيامة، به تكون وبغيره لا تكون، لأن دينك هو سر رضا ربك في الدنيا والآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن جاء ربه بدين فقد فاز، والفوز أمر واحد لا ثاني له، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو هذا هو الفوز، ليس إلا، ليس هناك شيء آخر فوز. من حاز الدنيا بما فيها فهو راحل عنها، من صار يشار إليه بالبنان لكثرة أمواله فهو راحل عنها، لكن الفوز أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فإذا كان الأمر كذلك فإنك لابد أن تقف مع نفسك وقفة. نحن في وسط دعوات خطيرة، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم عباد الله لتتعرضون في دينكم إلى حرب لا يعلم مداها إلا الله، ونحن في غفلة كما لو كنا تحت التراب، كما لو كنا أصحاب قبور، كما لو كنا لا علاقة لنا بديننا. فإن أعداءنا يتربصون بديننا ويستحلون محرماتنا، وتنطلق الانطلاقات في إقامة المحافل للشذوذ، وإقامة الحسينيات للشيعة، وامتداد الصوفية بكل عقائدها الشركية، فضلا عن التربص بكل ناطق بالحق، فضلا عن المنع بكل السبل لدعوة الحق وامتدادها وتنشيطها. ثم يخرج علينا من وسط أقسام أو فصائل كما يسموها، فصائل تعاني ما تعاني وتواجه ما تواجه، فيخرج علينا منظروها ودعاتها وكبراؤها وعلماؤها يتكلمون بما مفاده أن الدين لا ينهدم أبدا، وأنه لا يكفر أحد أبدا. وحتى لو قال قائل لو نزل ربنا هنا هسجنه في زنزانة جنبك برضو لا يكفر أبدا. لو كان الحكم بيدي لو وضعت مثل ذلك في بطاس حتى يذوب، لأن هذا نوع من التضليل الذي قد لا يقدر عليه إبليس. كيف رأى الله يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا؟ الله يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان هناك فريق من الصحابة يسيرون في أحد الغزات، فتسلى بعضهم، أخذوا على جنب بما بينهم وقعدوا يترياقوا يضحكوا يتسلوا يستهزأوا، فقالوا ما نرى أرغب من أصحابنا بطونا، أو أن أصحابنا أرغب بطونا وأكثر كسلا وأقل جهدا عند البلاء. والمعنى إن إحنا أصحابنا، طبعا من صحابنا؟ النبي وأصحابه، ناس أرغبوا بطونا، بطونهم مفتوحة، حبوا الأكل، ناس بكروش، وفي نفس الوقت يحبوا الكسل والدعة والنوم، ولما يجي وجهه يتكاسلوا أجبن عند اللقاء. إنا لا نرى أرغب من أصحابنا بطونا وأقل جهدا وأجبن عند اللقاء. فنزل أنزل الله على نبيه في خصوص أولئك القوم الذين كانوا يتسلوا، وفعلا كانوا يتسلوا، وفعلا كانوا يمزحون، وفعلا كانوا يتسلون بالطريق، ناس بتهزر يعني، لم يكونوا كارهين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا من عباد الأصنام الذين يتسللوا إلى صفوف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل فيهم، نزل في قل أبي الله، قل أبي الله، قل أبي الله ورسوله وآياته، كنت قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وهنا الشاهد أن الله عز وجل أعلمهم أنهم كانوا يمزحون وأنهم كانوا يتسلون، لكن هذا المزاح وهذه التسلية نالت من جناب الله ومن جناب الآيات ومن جناب الرسول، باعتبار أن النيل من الله هو نيل من الله والآيات والرسول، وأن النيل من الآيات هو نيل من الله والآيات والرسول، وأن النيل من الرسول هو نيل من الله والآيات والرسول، فهو جناب واحد، لأن هذا هو أصول الدين وقواعده التي ينبغي أن تنال القدسية في قلوب المسلمين، التي ينبغي أن تنال التعظيم والإعلاء في قلوب المسلمين. فلما جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتذروا، لا تعتذروا بأنكم كنتم تتسلون ويخرج. هذا الكلام، هذا الكلام الذي أقوله لك، وكلام من؟ كلام من تعبدنا، كلام الملك الذي يديننا، كلام من يملك الجنة والنار، كلام من يملك أن يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة، كلام من سيحاسبنا. ثم تخرج علينا الدواعي ويخرج علينا داعية كذا وداعية كذا من أهل الهم ومن أهل الحزن، فيقول كلاما يهون على المسلمين غفلتهم، بل ويهون على المسلمين تفريطهم، بل ويؤكد ذلك. إن كان يفعل ذلك إرضاء للغرب، حتى يقول للغرب نحن مسلمين متنورين ليسوا تكفيريين، فقد فقد دينه، لأن العبد لا ينبغي أن يكون له هم إلا إرضاء الله، وإن كان جاهل فجهله ضيع عليه دينه. فلذلك وجب أن أذكر نفسي وإياك أن تعلم أن الإيمان له أصول، وأن هذه الأصول عني بها في الكتاب والسنة، وذكرت وبينت وفصلت وكرر ذكرها ليقوم المسلمون عليها ولا يضيعوا منها شيء، حتى إذا ما أتوا ربهم أتوا بأصولهم. يا ابن آدم، انظر إلى هذا الحديث، يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، كلنا أصحاب ذنوب وكلنا قد يستعصي علينا ترك ذنب تهواه نفسه، وكلنا له من الذنب يعود له الفينة تلو الفينة، وكلنا له ذنب هو قائم عليه طيلة عمره، كلنا، وليس معنى كلنا البعض بل الكل جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن ذنب يعود إليه الفينة تلو الفينة، ومنهم من هو قائم عليه طيلة حياته، وإن المسلم خلق توابا ذكورا، أي أنه إذا ذكر تذكر، وأنه ينبغي أن يداوي ذلك بالتوبة أبدا. وفي الحديث أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول يذنب العبد الذنب فيقول يا رب اغفر لي ذنبي، فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ذنب يأخذ بالذنب ويغفره. تقاربوا عباد الله، تقاربوا، إن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، فيغفر له ثم يعود فيقول يا رب اغفر لي، فيقول الرب عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، ثم يذنب الذنب فيقول يا رب اغفر لي، فيضحك الرب عز وجل منه ثم يقول له افعل ما شئت. والمعنى ما دمت تتوب فهذا شأنك، أي أنك تعود إلى الذنب، هذه خلقتك، والمعنى أننا ما منا أحد إلا وإما له ذنب قائم عليه، وإما له ذنب يعود له الفينة تلو الفينة، وإما أنه له ذنب تغلبه عليه نفسه أو غير ذلك. لكن لابد أن يكون هذا الذنب بعيدا عن الأصول، لأنه إذا مس الأصول فحدث عن الهلاك ولا حرج ولا حرج. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. انظر، لو آتيتني بقراب الأرض، يعني بقراب الأرض قرب حجم الأرض، قرب حجم الكرة الأرضية، مش جبال ولا بحار. لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بالشرط، إقامة الأصول، إقامة الأصول. نحن أمام هجمة إلحادية إباحية، أمام هجمة ردة. فأنا لا أصرخ فيكم إلا غيرة على ديني وخوفا على نفسي ألا أضيع ماء الضائعين، ألا يأخذني ريح الردة، لأن ريح الردة إذا عصفت تأخذ الأخضر واليابس. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بديننا. فالشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المغفور لهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الإيمان الذي هو أصل الدين، الذي أمرنا الله به، والذي خاطب الله عباده المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، هذا الإيمان يتكون من أمرين، يتركب من أمرين. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما كونه قول وعمل فهذا مضلول الكتاب والسنة، وذاك البخاري في صحيحه يذكر في كتاب الإيمان يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، من 1000 رجل في مختلف الأمصار، كلهم يرى أن الإيمان قول وعمل. وكذلك حكى ذلك إمام الأئمة الشافعي من قبله في كتابه الأم، قال: ما قبلت أحدا من شام أو مصر أو يمن، من شام أو مصر أو في العراق، إلا ويرى أن الإيمان قول وعمل. فأما كونه قول فهو قول القلب وقول اللسان، وأما كونه عمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح. فأنت مركب من 3 مقومات تكليفية، أنت مركب من 3 مقومات تكليفية منفصلة معنى مشتركة أداء، منفصلة معنى. إذا قلت لك العين عرفت العين، وإذا قلت لك الذراع عرفت الذراع، وإذا قلت لك الأذن عرفت الأذن. فهذه مركبات منفصلة، لكن في الأداء الجسدي تتراكب وتتعاون ويكون بينها مشاركة في الأداء. فأنت مركب من 3 مقومات تكليفية، وهي القلب وهو محل الباطن، محل الحب والبغض والإخلاص والنفاق، ومحل الصدق صدق القلب وليس صدق الحديث، صدق القلب والنفاق محل الخشوع والكبر، محل كل باطن، سواء كان باطن سليم أو باطن باطل. واللسان وهو الناطق المعبر عما في هذا الباطن، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله، وليس لأحد أن يدعي علمه، لأنه باطن عن كل ناظر إلا عن رب العالمين. والثالث هو جوارحك دون لسانك من عين وذراع وكذا وكذا وكذا. الإيمان يشترك فيه الثلاثة، القلب له ماذا؟ القلب له قول وعمل. قول أي تصديق، فقول القلب تصديقه وقول القلب إقراره بكل ما أتى من معاني الإيمان، فالتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والتصديق بالقدر وأن المقادير بيد الله، هذا قول القلب. والخضوع والخشوع والحب والإخلاص والإنابة والإيمان بالقدر، كل ذلك فعل القلب أو عمل القلب أو عمل القلب. ثم نطق اللسان وهو تكلمه، فإن تكلم العبد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إما يكون ناقلا لصدق القلب وإما مجرد حركة لسان بغير قلب صادق. ثم الجوارح وفعلها الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الجوار وبر الوالدين وغير ذلك. هذا مركب الإيمان، يتركب من تفعيل المقومات التكليفية من قلب ولسان وجوارح. لكن هذه الثلاث كل منها له إيمان وكفر. لا يقوم الإيمان، تنبه لهذه المعلومة قبل أن أنهي، لا يقوم الإيمان إلا بالثلاث. لا يمكن أن تسمي حجرة حجرة إلا إذا كان لها أرض بلاط وجدار وسقف، لا يمكن أن تسميها حجرة إلا إذا كان في هذه الثلاث. فلو كان بلاط بلا جدار ولا سقف لا تستطيع تسميته حجرة، وإن كان جدار وبلاط لا بغير سقف لا تستطيع أن تسميه حجرة. متى تسمى حجرة؟ إذا توفر فيها البلاط أو الأرض والجدار والسقف. وبالتالي إذا كانت حجرة فيها أرض وجدار وسقف ثم هدمت جدارها مع أن السقف لم تهدمه والأرض لم تهدمها إلا أن الحجرة تهدم، كذلك الإيمان لا يقوم إلا بالقلب واللسان والجوارح. ولكن إذا انهدم القلب انهدم الكل، وإذا انهدم اللسان انهدم الكل، وإذا انهدمت الجوارح انهدم الكل. بمعنى آخر أو بمعنى أبين، لا يقوم الإيمان إلا بعمل القلب واللسان والجوارح، هذا لا يصح الإيمان إلا بهم. وأقصد بذلك ما يتعلق بأصل الإيمان والدين، على تفصيل ليس هذا محله، بل أنت ينبغي أن تطلب بيانه وتتعلمه وتسأل عنه. أما إذ في الهدم فإن القلب إذا كفر ضاع الإيمان كله، وإن اللسان إذا كفر ضاع الإيمان كله، وإن العمل إذا كفر ضاع الإيمان كله. فلو أن عبد زكار مصل صائم لكنه يسيء الظن بربه، لكنه يرى أن شرع الله لا يناسب الزمان، لكنه يرى أن اليهود والنصارى مثل المسلمين أو أحسن، فإن ذلك كافر كله، لأنه كفر بالقلب مع بقاء اللسان والجوارح. ولو أن عبد قلبه ليس فيه ذلك ولكنه سب واستهزأ بلسانه ولكنه أقر بالباطل بلسانه وشهد لأهل الباطل فمدحهم، وإن كان قلبه ليس فيك ذلك ولم يسجد لصنم فالإيمان كله يضيع. ولو أن عبد لم يتكلم بذلك وليس في قلبهم من نواقض الدين ولكنه سجد لصنم أو عظم بيده أو عظم بشخصه أو أيد ولو بالإشارة وصفق ولو لم يتكلم أو يعتقد لمنكر عظيم، فقيل له ما بقى قولك في حل الشذوذ، فصفق لذلك، فإنه بذلك ينهدم دينه كله. فقيام الدين بالسلاس لا يقوم دين إلا بهم، وهدمه بأي واحدة منهم. ما أذكر نفسي وإياك به هو أن تقيم دينك وأن تراعيه ألا يهدم. ليس عندك أغلى من دينك، ثروتك الحقيقة في دينك، أنت مسلم وهذا أعظم شرف، ولكنك تحارب فيه نظرا لشدة الدنيا ووطأة الغلاء وقلة المكاسب وفرط الإلهاء بالدنيا، جعلنا غافلين عن ديننا وعن تعلمه وعن التنبه للحرب فيه. فراجعوا دينكم واستعصموا به وتمسكوا بما أوحى الله به إلى نبيه واتبعوه، واعلموا تماما أن كرامتكم في دينكم، فمن خرج من الدنيا بدينه فقد فاز وكان من المكرمين، ومن لم يكن له دين فهو من المهانين، ومن يهن الله فما له من مكرم. أسأل الله أن يكرمني وإياكم في الدنيا والآخرة واجعلني وإياكم من الراشدين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحيتنا، اللهم علمنا ديننا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أفقنا من غفلتنا واحفظ علينا ديننا، اللهم علمنا ديننا وأقمنا عليه حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، بور مكرهم وادفع كيدهم وأفشل خططهم واطفئ نار حربهم ونجنا من كيدهم، فإننا مستضعفون لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. اللهم احفظ علينا ديننا، أمتنا أحينا عليه وأمتنا عليه واحشرنا بين يديك عليه، واجعلنا من الفائزين. فضنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واحجزنا عن كل ما يغضبك عنا، واهدنا إلى كل ما يرضيك عنا. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وخفف عنهم يا أرحم الراحمين. استودعناك إياهم فإنك لا تضيع لديك الودائع. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.